الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خلق الله تعالى الكون وسخره للإنسان ليحقق الغاية من وجوده، وهي عبادة الله تعالى وإعمار الأرض. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولقد جاء خلق الله عز وجل لهذا الكون وفق نظام دقيق محكم متوازن معتدل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبسط الأرض لعباده وجعل لهم فيها من التمهيد والتوازن ما يمكنهم من العيش فيها. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعل حركة الشمس والقمر وسائر النجوم والكواكب في مساراتها بدقة وانتظام وتوازن، فلا خلل فيها ولا اضطراب. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كما جعل تعاقب الليل والنهار آية من آياته، حاصلة حسب ما تقتضيه حاجة العباد من بذل وسعي في النهار ثم راحة وسكون في الليل. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكذلك، فإن خلق الله عز وجل للإنسان جاء خلقا سويا معتدلا يتناسب مع المهمة التي وكلت إليه. قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم لما أنزل الله سبحانه وتعالى وحيه وشرائعه على أنبيائه عليهم السلام وأمرهم أن يبلغوها للناس، امتازت هذه الشرائع والأحكام بالوسطية والاعتدال، فلبت حاجات الروح والجسد معا في توازن واعتدال دون طغيان لجانب على آخر. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كريما منه سبحانه وتعالى لهم. وروي عن احد التابعين انه قال: اعطيت هذه الامه ثلاث خصائص لم يعطها الا نبي. كان يقال للنبي: اذهب فلا حرج عليك. وقيل لهذه الامه: وما جعل عليكم في الدين حرج. وكان يقال للنبي: سل تعطى. وقيل لهذه الامه: ادعوني استجب لكم. وكان النبي شهيدا على قومه. وقيل لهذه الامه: لتكونوا شهداء على الناس. ولقد جاءت نصوص القران الكريم والسنه النبويه المطهره Thank you. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. كرها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. والتكرار كما تعلمون ايها الاخوه يفيد التوكيد، فاكد صلى الله عليه وسلم خطوره التنطع والغلو في الدين. من ذلك ايضا ما جاء في صحيح الامام البخاري من حديث ابي جحيفه وهب بن عبد الله السواري رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذله، فقال لها: ما شانك؟ قالت: اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا. فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل. قال: اني صائم. قال: ما انا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم قام ليقوم، ذهب مرة أخرى ليقوم، فقال له سلمان: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان لأبي الدرداء: قم الآن. فصليا. ثم قال سلمان لابي الدرداء: ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ومن ذلك ما جاء في سنن الامام الترمذي من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه باسناد فيه ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا اماء تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، ولكن وضروا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا الا تظلموا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.